السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن قصة البقرة، والتي أمر بنو إسرائيل بذبحها حينما اختلفوا في قضية قتيل من قتله. وقد بينت لكم القصة وقلت إن هذا الرجل الذي قتل قتله ابن أخيه، وهو يريد بذلك أن يستعجل الميراث، ثم ألقى به وسط حي، ثم أصبح وادعى على أهل الحي أنهم قتلوه، وحدث تنازع بين الناس إلى أن اختصموا إلى نبي الله موسى، وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقلت في المحاضرة السابقة إن الله سبحانه وتعالى أخبر: قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. بعدما ذبحوا البقرة، وبعد قصة طويلة أعتقد تحدثنا فيها كثيرا، ذبحوا البقرة وجاء الأمر من الله أن يضربوا القتيل ببعضها، ولا يعنينا هذا البعض، كما ذكرت أن ابن كثير عليه رحمة الله قال: هناك من قال ضربوه بلسانها أو ضربوه بفخذها أو إلى آخره، قال هذا لا يعني المعجزة تتحقق بأي جزء من أجزاء البقرة، وهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى، ولذلك أبهم الله هذا البعض، فلنا أن نبهم ما أبهمه الله سبحانه وتعالى، ولو كان فيه فائدة لذكره الله سبحانه وتعالى. قلت إن القتيل قد عادت إليه الحياة مرة أخرى، وقلت إن هذه السورة وهي سورة البقرة الله سبحانه وتعالى ذكر لنا فيها يعني خمس أموات بعد أن فقدوا الحياة عادوا إليها مرة أخرى، ففيها خمس سور لإحياء الموت. وأعتقد أنني قلت من قبل إن البعض قد يتطرق إلى ذهنه قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه آية إذا جاء الأجل انتهى، وإذا قضي الأجل فلا يمكن أن يعود المرء مرة أخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالأصل أنه لا يعود إلا عند البعث يوم القيامة، فكيف عادت إليه الحياة مرة أخرى؟ أعتقد أنني قد أجبت عن هذا السؤال وقلت هناك فرق بين الموت الذي هو فيه استفاء للأجل والموت الذي ليس فيه استفاء للأجل. فالموت الذي يستوفي به الإنسان أجله لا يمكن أن يعود إلا عند البعث. وأما هناك صور للموت يريدها الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون للعقوبة، وإما أن تكون للبلاء، وإما أن تكون لإظهار معجزة، فهذه الإنسان يفارق فيها الحياة ثم يعود إلى الحياة مرة أخرى ليستوفي أجله. وهذا يعني أن هذا القتيل قد قتل قبل أن يستوفي أجله، بقيله لسه من الأجل تقولي لحظة دقيقة ماشي، اللي هو قام ودل فيها على من قتله. وأعتقد أننا أفضنا في هذه النقطة، ونحن نتناول قول الله سبحانه وتعالى لما قال بنو إسرائيل أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. قلت في المحاضرة السابقة الفقهاء كما قلت لما بينظروا إلى الآيات القرآنية بيبقى لهم نظرة تختلف عن نظرة أي إنسان آخر. ولذلك قلت ينبغي أن نأخذ القرآن الكريم من وجهة نظر المحدثين ومن وجهة نظر اللغويين ثم من وجهة نظر الفقهاء. فالفقهاء بيستخرجوا ويستنبطوا من الآيات القرآنية الأحكام التي نحتاج إليها في دنيانا إن شاء الله تعالى. فقلت الفقهاء وقفوا عند هذه الآية مع قضية القسامة واللوث، وقلت يمكن الكلمات غريبة على مسامع كثير من المسلمين، ولكنها قضية نحتاج إليها حتى في الوقت الحالي وفي كل وقت، في كل وقت قضية القسامة واللوث. وقلت وما زلت بقول الله إني الإسلام كل ماذا بيتفلت من قلوب الناس وأذهان الناس. فقلت شوف هذه كلمات لو سمعها المسلم فيما مضى يدرك المراد منها فورا، أما المسلم الآن بيسمعها لا يعلم عنها شيئا على الإطلاق. وقلت لسه الإسلام يقعد يتفلت إلى أن يتحقق الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام. يعني انت النهاردة بتقول للناس ايه القسامة وايه اللوث مش عارفين، هيجي يوم تقول الصلاة والصوم هيبقوا الناس مش عارفين. وهذه غربة الاسلام، بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذه حقيقة. طيب ايه قضية القسامة واللوث اللي اتكلم فيها الفقهاء واستوقفتهم هذه الآية عندها؟ قلت اني هذه القضية، هذا الامر قد يحدث بيننا الان، ضربت مثال، قلت صبحنا وجدنا قتيل بين العمارتين دول، خلاص اللي انا قاعد فيها دي واللي في وشنا، خلاص. وجم اهل القتيل قالوا احنا بنقول ان اللي قتله فوز، خلاص. ما انا ما قعدوا جنبي عشان كده شايله عشان الحرم يقعد هنا، خلاص. وفي اللي شاهدين عليه بره. تمام. فاقول على طول قالوا اللي قتلوا فوز. طيب نحاسب فوز ولا ما نحاسبوش؟ مش فاهم بقول ايه، نحاسب ولا ما نحاسبوش. تمام. طيب قضيه ان القتيل عند نبي الله موسى ربنا حسمها عن طريق معجزه حصلت، ايه مش كده ولا ايه؟ بقرة وتذبح ويضربوا بعض البقرة فيقوم ويعترف ويقول هذا قتلني. لكن هذا الإشكال لو حدث عندنا وبيننا الآن كيف يحل؟ جاءت القضية التي أنا أشير إليها والفقهاء تكلموا عنها، وهي قضية القسامة. القسامة مأخوذة من كثرة القسم، كثرة الإيه؟ القسم، هذه اللفظة. وده بيعني إن إحنا نروح جايبين 50 من اولياء المقتول، انتوا بتقولوا فوزي اللي قتله، قال طب هاتوا 50 منكم يحلفوا بالله ان فوزي لقصر. خلاص دي اسمها ايه؟ القسام. طيب راحوا جايبين الخمسين وحلف الخمسين ان فوزي لقصر. طيب نلزي فوزي بالقصاص ولا بالدية؟ خلاص نلزم فوزي بالقصاص ولا بالدية؟ يعني حلف الخمسين لفوزي للأسف. طيب نقتص منه نعدمه، واخد بالك؟ ولا مبسوط قوي انك هتتقابل نقتص منه نعدمه ولا نكتفي بدفع الدية؟ يبقى أنا عندي سؤالان الآن، هل يؤخذ بالقسامة دي ولا ما يؤخذش؟ ادي سؤال. واذا اخذ بها يثبت بها القود اللي هو القصاص يعني، ولا يثبت بها الدية؟ ها ايه رأيك انت؟ انا عندي سؤال في الاول اهو، هو معمول بها فعلا ولا مش معمول؟ يعني كون ان انا اجيب خمسين وعليهم ده صح، ده وارد في الشرع ولا مش وارد؟ في دليل عليه ولا مفيش؟ تعبيري واضح؟ في دليل عليه ولا مفيش؟ طيب يبقى رقم واحد، اديك عرفت صوت القسامة. بالقسامة معناها ايه؟ ها خمسين واحد ها يقسموا ان اللي قتل قتلنا ده من طبعا من اقارب المقتول، خلاص يقسموا ان اللي قتل قتلنا ده فلان. المبدأ الاولاني، السؤال الاولاني ده امر معمول به مأخوذ به في الشرع ولا مش معمول به؟ ده واحد. طيب ولو كان معمول به واحنا بنقبل ان خمسين يحلفوا، فلو حلف، لو حلفوا وبيحلفوا ايه؟ مفيش واحد بيقول انا شفت، الخمسين بيقولوا اللي قتلوا فوز. ما بنطالبش واحد يقول انا شفت، ما هو احنا لو شافوا، احنا مش عايزين خمسين، لو شافوا واحد ايه يا راجل الله يهديك، لو شافوا يبقى احنا عايزين ايه؟ اثنين كفاية. لكن دول ما شافوش، لكن هو غالب على ظنهم ان اللي قتلوا مين؟ فوز، فحلفوا على كده. هذا الحالف، هذا الحالف هل يجعلنا فعلا نثبت التهمة على فوزي ولا ما يجعلناش؟ ده شق، ده اول سؤال كده. طيب ولو كان يثبت التهمة على فوزي، خلاص ها نعدمه بقى ولا ندفعه ليه؟ يبقى رقم واحد، هل القسامة امر ثابت في الشرع ام لا؟ ادي واحد. اثنين، واذا كانت ثابتة هل يثبت بها القود؟ القود اللي هو ايه؟ القصاص يعني، او يثبت بها ها الدية؟ ندفعه ديه يجيب لنا 100 جمل وخلاص على كده، خلاص تمام. ده الخلاف. المسألة بقت سهلة واضحة دلوقتي ولا في حد مش فاهمها؟ خلاص ده الخلاف اللي دب بين اهل العلم، ده الخلاف اللي دب بين اهل العلم. بعضهم انكر القسامة، قال لا مفيش حاجة اسمها في الاسلام قسامة، لا الكلام ده بالصح، خلاص. وبعضهم قال لا في قسامة، بس لا تثبت القسامة الا باللوف. وده كان رأي الامام مالك. تقول لي طب احنا فهمنا القسامة، دخلت لنا في اللوث، طب ايه هو اللوث؟ اللوث عشان تبقى واخد بالك من الكلام ده، واخد بالك من الكلام ده، لان في ناس بتسمع الكلام العربي ها وتفهمه على انه هندي، هو بالنسبة له هندي. يعني الكلام يبقى صحيح عند اهل العربية واضح، لكن عند المصريين مش واضح، ولا عند غيرهم لفقدانهم اللغة اللي اللغة العربية. ولذلك انا قلت لك لما يخش زمان دخل مدرس على تلاميذ في ابتدائي، في ابتدائي، وبعدين ينظر الى احدهم ويقول له ألصق روانفك بالجيوب، وخذ المسطر بشناترك، واجعل حنظورتيك الى فيهلي، حتى لا انغي نغية الا اودعتها حماطة جلجلانك. شوف الكلام حلو ازاي؟ ده مدرس بيخاطب مين؟ عيل في ابتدائي. لو دخل دلوقتي كلية ضارع علوم عشان يدوم الكلام ده، اموات غير احياء. وبقولها بملي فيه، بقولها بملي فيه، فالعربي الآن اللغة العربية أصبحت غريبة على نعم ولا أدب حضرة في اللغة العربية نعم إيه لا لا لا لا هي مش حكاية إنها مش في العرب حكاية إني الكلمة في اللغة العربية بتحمل أكثر من وجه وأكثر من معنى أكثر من وجه وأكثر من معنى خلاص فكانوا يستوضحون المعنى الذي يريده رسول الله مش هم مش فاهمين أصل الكلمة لا المعنى اللي عايز النبي إيه إيه المعنى اللي قصده إيه اللي قصده إيه فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ظالم فيقول يا رسول الله وما الظالم ليه لأن مفهوم الظلم كلمة ظلم ليها مفاهيم عندهم منها الشرك فهو قصده مين قصده مين فالصحابة رضي الله تعالى أجمعين كانوا بيستوضحوا من النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المراد وضاف إلى هذا إن لم يكن كل الصحابة عربي لا ده في منهم اللي كان في الأصل حبشي وكان في منهم اللي في الأصل فارسي وفي فيدرك بعض الكلمات ويخفى عليه ها بعضها واحنا قلنا حديث القاسم لما تحدث سوى ابن ابي عتيق عند ام المؤمنين عائشة واحد ابن اخوها والتاني يعني ابن اخوها فهي في مقام عم لاحدهما ده حديث عن مسلم وفي مقام جزة للاخر وبعدين تحدث القاسم فهي غضبت من حديثه وقالت له ما لك لا تحدث كما يحدث ابن أخي هذا خلاص وابن أبي عقيق بيقول وكان عنده لكن لحن مش بيعزف زي عبد الوهاب يعني لحن لا يعني لا ينطق الكلام العربي نطقا سليما ده ليه لأن كانت أمه أما وهي اللي ربته فشرب من لغتها فهناك من كان يسأل وهو يدرك أن الكلمة لها أكثر من معنى فيريد أن يقف على المعنى المراد وهناك من كان يسأل يستوضح المعنى فعلا لأنه لم يكن عربيا خالص فيستوضح غيره فاهم هو مش فاهم ولذلك لما نبقى قاعدين أنا الآن بتكلم في كلمة قد تكون واضحة 99% من اللي قاعدين فلما يطلع يسألني يقول لي إيش تقصد هل معنى هذا اللي كلكم مش فاهمينها لا فده اللي كان بيحدث بالضبط تمام العبارة الثانية عشان ما زعلتش يعني هو داخل بيقول له ألصق روانفك بالجيوب الروانف المؤخرة يعني ومعنى ألصق روانفك بالجيوب يعني اقعد حل خلاص بيقول لي عيل في ابتدائي واخد المسطر بشناترك لما تيجي تاخد المسطرة بتاعتك ما تسحبهاش عشان بتعمل صوت ودوشة خدها بأطراف الشناتر أطراف الأصابع واجع حنظورتيك إلى فيهل حنظور الحلقة بتاعت العين وفيهل الفم فخلي عينيك على بقي عشان تستوعب الكلام اللي هقوله حتى لا أنغي نغية النغية أقل لغة يطلع من الفم إلا أودعتها حماطة جلجلانك يعني حطيتها في حبات قلبك فالولد قال له نعم خلاص حر فاهم طبعا لو انت هنا خلاص ولا يفهم حاجة فأقول لي طيب الإمام مالك جوز القسامة مع ها يبقى هناك من أنكرها أصلا أدي واحد قال لا ما دي متنفعش وهناك من أثبتها بشرط وجود اللوث كما قال أهل العلم هو أمارة أو قرينة تشير فعلا إلى أن فوزي هو القاتل يبقى هم بيحلفوا مع وجود إيه ها أمارة فجينا عند الميت زي ما بيعمل الطب الشرعي الآن والقانون أهدا اسمه في, في, في, في, في, في, في عرف الشرع لوث إن يجي الطبيب الشرعي يقول لك في ضوافر القتيلة شع مثلا لما حللناه لقيناه شع فوز بالك انت ده اسمه ايه بقى في عرف الشرع ده دي اسمها ايه اسمها لغز. يبقى اللغز دي قرينة جيبه في مقطوع وفي زراره، مش الحاجات دي بتشوفوها واقع جنب جنب القتيل. كل الحاجات اللي انا بقولها دي اسمها ايه؟ اسمها لغز. اسمها ايه؟ لغز. او ندرك القتيل، ندرك القتيل وهو احنا ما شفناش مين اللي قتله، لكن هو في اخر نفس خلاص. فنيجي نقول له مين اللي قتلك، والفاو وروح مخلص. طبعا ما قدمناش غيره خلاص، عرفوا الفاو يبقى احنا هنكملها زي خلاص خلاص. وإلى 50 واحد شهدوا عليه، منهم الشيخ أوراني قاعد بره يقول لك انا اقول على الشباب. خلاص ده اسمه ايه؟ اسمه اللي انا بقوله ده ايه؟ لو او احنا نقول له ها فوزي اللي قتلك، يروح عامل بدماغه كده وروح مخلص خلاص. كل اللي انا بقول عليه ده اسمه في عرف الشرع ايه؟ اسمه ايه؟ اللوث. فالامام مالك بيجوز القسامة مع وجود اللوث، مع وجود اللوث اللي هو ايه؟ ها قرينة، قرينة ها فعلا تتخلي يمينهم عندنا يمين ها مقبول مقبول. هناك من طبعا اذا ثبت عند الامام مالك القسامة مع اللوث فعنده بيثبت على من حلف عليه القوس. يعني ايه اللي يحصل؟ ها نقتسم النقط، وده اللي ماشي بيه القانون الطب الشرعي لما بيضوافر مش عارف دمه مش عارف ايه خلاص بيثبتوا عليه ها انه قاتل وممكن يعدم وممكن يعدم. الامام الشافعي بيجيز القسامة بشرط اللوث برضه، ولكن يثبت بها ها يثبت بها الدية مش القول، مش القول، لان مازال عنده شبهة والحدود بتضرب ها بالشبهات، فما يقتصش منه ما يقتصش منه. يبقى انا الان مع جملة من الاقوال في قضية الايه ها القسامة، وهل يشترط اولا هي مقبولة او غير مقبولة، ده رقم واحد. اثنين، هل يشترط معها اللوث او لا يشترط خلاص، وهل يثبت بها القول ام تثبت بها الدية. كل الالفاظ دي بقت ها واضحه لك دلوقتي كده؟ في حد مش واصل له اللي انا بقوله ده؟ اعتقد يعني الامور كلها واصله. تعال نشوف بقى الاراء دي، كل راي بدليله مش كده ليه؟ واحنا اعتدنا على هذا اننا لا نقبل ولا نرد الا ها بدليل، مش كل واحد بيتبع هواه خلاص. اتجد عمر بن عبد العزيز والله يعني رضي الله عنه عليه رحمة الله، عمر بن عبد العزيز لما كان اميرا على المدينة، لانه بدأ امير وانتهى بقى خليفة، فكان متولي امارة المدينة. لما كان اميرا على المدينة كان بيأخذ بالقسامة، كان بيأخذ بيها، ولما تولى الخلافة عاد عنها باش يأخذ بيها. طب ليه؟ قال بمزاجه. قال له وهو امير خبر ان بعض الخلفاء كان يأخذ بالقسامة، وعنده حديث النبي واضح عليكم بسنتي وسنة الايه خلفاء الراشدين من بعد، فخلاص كان بيصير على هذا. لما تولى الخلافة حدثت وقعة غريبة جدا ذكرها البخاري في صحيحه. تلك الوقعة هي التي جعلت عمر بن عبد العزيز يرجع عن الأخذ بالإيه؟ بالقسامة، ما عادش ياخد بيها، أسقطها وأصبح من الرادين لها. عشان كده اللي جايبه في سياقه، احنا قلنا نبدأ رقم واحد مين اللي بيرد القسامة ولا ها يقبلها، فكان عمر. حدثت واقعة، عمر بن عبد العزيز كان معتادا انه يخرجيله الكرسي بتاعه في مكان متسع وبعدين يدخلون عليه الناس واصحاب الخصومات ومعه جمع سواء كانوا من الصحابة أو التابعين يبقوا موجودين وسمعين. وكان يعني يدعو الجميع أنه إذا أخطأ فعليهم أن يردوه، مش يغلط تيجي تقول له إيه اللي أنت بتعمله ده، يخرب بيتك وبيت أبوك ويبالك ويعجبه الله أكبر، إيه ده أنت بتقول ظلم، ده أنت بتغلط، هو عايز الضلالية والمنافقين والهتيفة. لا، عمر بن عبد العزيز كان يشدد عليهم انه لو اخطا يردوه. ليه؟ انه خايف من لقاء الله، مش لما يخطا يسقفوا له ويهللوا له، خد بالك. فاخرجوا له الكرسي، بقول ده حديث صحيح البخاري، وهذا الحديث يحدث به ابو قلابه. ابو ايه؟ قلابه. وابو قلابه هذا كان يعني من خيرة التابعين وكبار التابعين كمان. فأبو قلابة هذا بكسر القاف كده كما أنطقها، خلاص، موجود، وهو الذي يروي هذا الحديث، خلاص، حاضر. فقال عمر بعدما أخرجه له الكرسي: أدخلوا الناس. فأدخل الناس، فبدأ هو بالكلام، داخل بقى جمع، بقى وموجود جمع من الصحابة وجمع من التابعين وناس أعنى ودنيا. فقال: أيها الناس، ما تقولون في القسامة؟ قبل ما يبتدي حكمه كده، انتوا رأيكم في موضوع القسامة؟ فقال بعض الحاضرين: يا عمر، هي حق ويقاد بها، هي حق وإيه؟ ويقاد بها، وقد عمل بذلك خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقادوا بالقسامة. خلاص، اسمع، هو ده القصص، القصص اللي تتعلم منه، مش تتفرج على تمثيلية اللي بيحبها وتحبه واللي بينيلها وتنيله، الله لا يكسبهم ولا يربحهم. فقال يعني ايش، فالجماعة بيقولوا كده، ناق القسامة حق ويقاد بها، وقد قاد بها خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر الى ابي قلابة، ونظر لابي قلابة ليه؟ ان ابو قلابة هذا يعني كان محنكا في الفقه والقضاء، ولكم يعني احتالوا عليه ليتولى القضاء، وكان يأبى، مش يدفع رشاوى بتاع عشان يقعد على كرسي، ده بيهرب من الكرسي، بيهرب من الكرسي. اه والله، ولذلك لما بتيجي انتخابات مجلس الشعب، مجلس الشورى، بص للتعبانين دول، وتعبانين والله، تعبانين في دينهم وفي عقيدتهم، مش عارفين هم بيعملوا في نفسهم ايه. هو فاكر لما بيقعد على الكرسي ده انه كده يعني منفعه، ويجيب ناس هتيفة ويدفع عليه الافات وملايين عشان تبقى اخرته سودة في الاخر، حاجة غريبة. فدول كانوا بيفروا من الامارة والقضاء فرار الاسد، والله فرار الاسد، سبحان الله. ليه؟ لانهم عارفين ان الامارة في النهاية ايا كان لونها، ايا كان لونها، حسرة وندامة. والله كان عمر يا راجل بكى وقال: يا ليتني لم ألي من أمر المسلمين شيئا، يا ليت أم عمر لم تلد عمر. فاللي كان يقول: لو تعثرت بغلة بالعراق لسأل الله عنها يوم القيامة عمر دي ما لم تبهد لها الطريق. فخايف انه يتحاسب في بغلة، وغيره مضيع 70 مليون في رجليه، ولا هو همه ولا هو دريان، وألاقي الليل وأطراف النهار قاعدين يحاسبينه عليه: حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا ينتقم منك، ولا هو ناس مش مش مش مش مش حاطه في اعتبارها الكلام ده. فخص أبا قلابة بالكلام لأنه كان رجلا محنكا، وده هيبان بقى من ربه. شوف قد ايه هذا الرجل كان يعني على فعلا فقه وعلم. هو نظر إلى أبي قلابة وقال: ما تقول يا أبا قلابة في القسامة؟ انت بنت تقول ايه؟ يقول ثم نصبني للناس، يعني خلال اقعد وش الوش ليه الناس اسمعوا ويشوفوا وهم يقولوا وانا اقول خلاص. فقلت يا عمر اسمع بقى الكلام اللي جاي، يا سلام على فقه الرجل. فقلت يا عمر، الحديث ده من الحديث اللي انا بحبها جدا. فقلت يا عمر عندك رؤوس الاجناد واشراف العرب، طبعا مجتمع حوالين منك ها خير في الناس، يعني ده لابد ان يكون مش زي دلوقتي يكون اكبر نصاب وضلالي وبتاع وكلام كده، لا لا لا لا لا لا لا لازم يكون اقربهم الى الله. فقالوا عندك رؤساء الاجناد لانهم عارفين النصر لا يتحقق الا بهذا خلاص، وخيرة العرب صحابة وتابعين ودنيا خلاص. قالوا ايه فعندك اهو رؤوس الاجناد وخيرة العرب، لو قام 50 منهم، ادي موضوع القسامة، لو قام 50 منهم وشهدوا على رجل بدمشق انه زنى ولم يروا واقسموا على ذلك، اكنت راجمه؟ الزنا بيثبت بكام؟ باربعه. لا انا هقول لك 50 واحد من دول وهم يعني صفوه وعين وبس ما شافوش، بس ايه ما شافوش، ها تروح ترجمه؟ فقال عمر لا، وفعلا لا، لان ربنا اشترط لازم يكونوا ده مش شافوه بس، ده لازم يكونوا شايفينه على المرأة ويصفوا حاله وحالها، وانه كان عليها كالميل في المكحلة وكالرشاء في البيت، غير كده ما ينفعش، غير كده ما ينفعش. ولذلك عمر بن الخطاب جلد ثلاثة وفيهم واحد كان يعني من كبار الصحابة جلدهم، لما جم أربعة عشان يشهدوا على واحد بالزنا، كل واحد قال انا شفت حد جه الرابع قال له شفت ايه؟ قال والله انا وجدت رجلا على امرأة خلاص، فوجدت استا ينبو ولفسا يعلو. انا مش هشرح خلاص، ما انتوا يعني عرب بقى فاهمين. فقال له كده رأيت استا ينبو ولفسا يعلو، لكن تقول لي مش عارف ايه انا ما شفتش. جلد الثلاثه التانيين على طول كده، جلد الثلاثه التانيين بتهمه حد القاتل. يبقى مش لازم يشافه بس، ده لازم كمان يعمل ايه؟ ها يصفه بدقه كده خلاص. فهو بيقول له 50 هيجوا بقى ويقولوا لك فلان زنى ويحلفوا وهم ما شافوش، ها ترجموا؟ فقال عمر لا لا. قال يا عمر ولو أن 50 منهم برضو دول كده شهدوا على رجل بحمص، بقول الحديث ده في البخاري، شهدوا على رجل بحمص أنه قد سرق ولم يروا أكنت تقطع يده؟ فقال عمر لا. فنظر اليه عز يقول له ايه؟ طب ما هو لا لمت ها رجمت اللي قالوا زنى ولا قطعت اللي قالوا، منين بقى ها هتعدم اللي قالوا ان هو قتل؟ وصلت لك؟ فعز يقول له كده، هو عز يقول له كده. طبعا في الاولى قال عمر لا، وفي الثانية قال لا، والناس قاعدة محدش قادر يتكلم خلاص. لا لا. قال يا عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل احدا الا في ثلاث خصال، ثلاث حالات بس، من قتل نفسا بغير حق خلاص، ادي واحد، اثنين ومن ثبت انه زنى وهو محصن. محصن يعني ايه؟ متجوز يعني، لكون مش عارفها رخم خلاص يبقى محصن تمام، يبقى ومن زنى وهو محصن، ومن افسد وارتد، حكم المرتد. بس غير كده لا، غير كده لا. فالناس عندهم شبهة كده، ودول اللي قاعدين بقى كانوا من التابعين بيسمعوا ما حضروش الوقائع، فلهم معترضين عليه. قالوا يا أبا قلابة، ألم يحدث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل السرق فصلبهم وسمر أعينهم ونبذهم في الشمس؟ فقال أبو قلابة ألا أحدثكم حديث أنس. وأبو قلابة من الرواة عن أنس، اشتبعتين يعني. وذلك لما بيجوا مثلا يكتبوا له ترجمة في كتب الرجال، واخد بالك، يوم يقول لك هو روى عن مين ومين اللي روى عنه. فلما يجي يتكلموا عن ابي قلابه، اول واحد روى عنه ابي قلابه كان مين؟ ابو قلابه. يبقى مين؟ انس. فهو من روى عن انس، فهم بيستدلوا بقصه رواها انس، وعايزين يقولوا دي ما تنفعش في جواز القسامه يعني مثلا ولا ايه. فهو قال لهم انا احكيها لكم. يبقى هو سمعها منين؟ من انس. الا احدثكم حديث ايه؟ انس. جاء رهط 9 ناقه الى المدينه، فاجتووا المدينه. استووا المدينه يعني ايه؟ خلاص استووا المدينه يعني ايه؟ يعني ايه؟ جلسوا فيها كارهين. وانا قلت لكم من قبل ان مش هم دول بس، لا، ده دل الصحابة إن لم يكن كل الصحابة لما قدم إلى المدينة كره المكث فيها، لأنها كانت أرضا وبئة منتشرة فيها الأوبئة والأمراض. ولذلك أول ما دخلوها بلال عي وأبو بكر عي ومش عارف مين مات، شغلانة كبيرة أوي كده، خلاص، فبقوا متشائمين منها كده، ومش عايز اقول مش شامين يعني، لكن مش حابين الوقعات فيه، خلاص. الى ان دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في هوائها وفي مدها وفي صاعها، فاصبحت اطيب ارض الله. ولذلك سميت ايه؟ طيبه. سميت ايه؟ طيبه. ولذلك لا حاجه غريبه، لما تسافر المملكه العربيه السعوديه لولا وجود الكعبه في مكه ما تقعدش فيها، خلاص، تلاقي نفسك عايز تقعد فين؟ تروح المدينه كده تلاقي نفسك عايز تقعد، مش عايز تمشي، خلاص. ولذلك النبي قال اللهم حبب الينا المدينه، فبقوا من الناس يحبوها جدا، سبحان الله. فالجماعه دول الرهط دول لما راح استوى المدينة فزربت بطونهم، جالهم عملية استطلاق في البطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أسلموا بقى وعديد، جالهم استطلاق في البطن، فقال لهم الحقوا براعي المدينة، رجل من قبيلة غفار، قبيلة أبي ذر الغفار، وهكذا تنطق الكلمة نسبة إلى قبيلة غفار، لأن في ناس تنطقها الغفار، وهتلاقيها متشكلة في بعض كتب السنة كده ولا غلط، خلاص. فرجل من غفار، قبيلة أبي ذر الغفاري، قاعد على أطراف المدينة كده، كان فيه حاجة اسمها الصرح. الصرح ده مكان عاملينه صورينه كده، خلاص، عشان يجمعوا فيه إبل الزكاة والصدقة وما إلى هذا، سواء كانت هتوزع أو كانت هتؤخذ للجهاد في سبيل الله. فعمل لها حارس. فالنبي قال الحقوا براعي المدينة وعليكم بأبوال الإبل فإنها صالحة للزربة بطونهم. اعتقد ان انا مش محتاج اعيد الكلام اللي انا قلته قبل كده، ان اصلح علاج للبطن، اصلح علاج للبطن بول الايه؟ بول الابل. بول الابل اصلح علاج للبطن بول الابل. خلاص قبله بقى من قبله ورفضاه من رفضاه. فهم لحقوا براعي المدينة فشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها فصلحت بطونهم خفت، فأرادوا أن يكافئوا الراعي فقتلوه وسرقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام. كم حاجة بقى عدهم بقى؟ ردة وقتل وسارق. خلاص وخرج. طبعا خرج المسلمون ها في أثرهم، وأحضرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الحالة الوحيدة اللي فعلها النبي في حياته، حتة جزاء المفسدين في الأرض وقضية الصلب، صلبهم وسمر أعينهم ولبزهم في الشمس، كانت أقصى عقوبة فعلها النبي. أبو قلابة قال هذه الواقعة عشان يبين ليهم أنها لا علاقة لها بالقسامة، دي ملهاش علاقة. هم كانوا فاهمين أو سمعوا كلام عايزين يستوثقوا دي ليها علاقة بالقسامة ولا مش عايزين، فقص عليهم هذه القصة حتى يبين لهم كيف كانت وكيف بدأت وكيف انتهت، وأنه لا علاقة لهذه القصة بالقسام. منذ هذه اللحظة أصبحت عند عمر بن عبد العزيز قناعة تامة برأي مين؟ برأي أبي قلاب، فأسقط الأخذ بالقسامة. وانتوا عارفين ان المدينة كان لها فقهاء، وكان من اجل فقهاء المدينة سالم بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر ايضا من الذين كانوا يرفضون الاخذ بالقسامة. وابن المنذر اخرج عنه رواية صحيحة قال عجبت لاولئك الذين يشهدون ويحلفون على امر لم يروا، لو كان الأمر بيدي لنكلت بهم ورددت شهادتهم. ده كلام مين؟ سالم. ثبت من هذا أن هؤلاء كانوا لا يأخذون بالقسامة ولا يقرون بها. طيب جاء من أقر وأخذ زي ما قلنا، منهم الإمام مالك ومنهم الإمام الشافعي، بل هناك من السلف من أقر القسامة وأخذ به. خلاص سواء اللي اشترطوا اللوث أو الذين لم يشترطوا اللوث. فأمسكنا أولا بالذين اشترطوا اللوث، ودول الإمام مالك والإمام الشافعي. الإمام مالك اشترط اللوث، فإذا وجد مع القسامة ثبت الايه؟ القواد القساد القصاص. الإمام الشافعي قبل القسامة واشترط ليها اللوث برضه، وقال إن يثبت بيها الدية. طيب حجة الإمام مالك كانت ايه؟ وحجة الإمام الشافعي كانت ايه؟ دليل ده كان ايه؟ ودليل ده كان ايه؟ ده لو أنت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.